قد يضع القانون شرطاً كالفحص الطبي في مناطق ينتشر فيها مثلاً مرض الثلاسيميا الوراثي، وعندما يجد الخطيب والخطيبة أن الزواج سيؤدي إلى أطفال يحملون المرض، فمصلحتهما الشخصية تقتضي فسخ الخطوبة. هناك إجراءات للحد من النسل، وهناك تدخل طبي لحماية الأم من حمل يضر بحياتها، ولكن الإنسان بطبعه يتطلع إلى تكوين أسرة. الزواج حق أساسي لا يجوز حرمان أحد منه. بعض المجتمعات تشجع التجمعات التي تضيع فيها معاني الأبوة والأمومة، كالكيبوتسات في دولة إسرائيل التي كان هدفها تجييش الناس استعداداً للغزو، وبعضها يشجع النساء على الإنجاب خارج الزواج، وهذه الممارسة تنحرف عن الحق الطبيعي في تكوين أسرة قانونية. هناك 20 دولة يتناقص فيها عدد السكان باستمرار، على رأسها أوكرانيا، ومن بينها أيضا روسيا وألمانيا وإيطاليا واليونان، وهي تتبع طرقا لتلافي التلاشي كزيادة الدعم المالي والإعفاء الضريبي عن كل طفل. هذا أقرب إلى الطبيعة من تشجيع الإنجاب خارج نطاق الأسرة الطبيعية ذات الأبوين.